قاعدين في الدورة كواحد من الناس المستولين الجزء من المساجد وكذا. قام سأل الناس سؤال يا جماعة الدولي الدولي ما تزور الدورة هذا؟ قاعدين طلابين من حق الفطور عندهم خلاص، وبقية أهل المسجد من المصلين لم يحيي هذا الرجل شيئا. سأل يا جماعة كذا وسأل وسأل ما تزور الدورة هذا؟ بعد كم تبعت بعيد أنا في الجنة ما في حاجة، لكن تأذنت لهذا الرجل، جلس في ثاني من الثواني، ذهبت إليه وقلت له تقي الشام عند الله وخير التي ربنا بتجيب إن شاء الله. قال لي ما تقول لي يا رجل؟ الله قال لي ما تقول لي؟ والله اسمع داخل المسجد. قال أنت مليون، قال لي زرعت زرعت قال لي اشتريت زرعت والله يا جماعة داخل المسجد. تأتيت أنا كنت أقول لك أني جيت والله قلت أعوذ بالله تجيت أباعي والله العظيم. قال تاجرت قال تشتريت تجاري. هل ده نتكلم عن يا جماعة؟ نتكلم عن مسؤول وعن العرب العالم. زرعت تاجرت تشتريت تجاري. قلت لي يا زوج دخل الذكى العليم والذكى اللسان والذكى الشفتين ذكرته بنعم الله عليه. قال لي يا زوج قال لي ليه؟ قال لي لا تطلب معي ما قلت له شيء غير هذا خلاص. والله ده بالفعل ما أظن في قلبه مثقال ذرة من إيمان أن يقول عبد لله هذا الكلام. فقلت له يقول إبليس ولا شيطان ولا شيء منها بني آدم مسلم أتى المسجد وصلى مع الناس فيقول هذا الكلام. يا جماعة الذي مكتوب الرزق مكتوب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرزق والحديث دخل الآن إن الرزق يتبع العبد كما يتبعه ظله، وفي رواية كما يتبعه أجله. وفي الحديث مقال واعلموا بأن ما عند الله لا ينال بمعاصيه، وإن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. سئل واحد من السلف قال تزوجت 4 نسوة وعندي 30 ولد وما حملت رزق واحد منهم أبدا. 30 4 نسوة و30 ولد قال ما حملت رزق واحد منهم ما حملت رزق. تتوكل على الله تعالى. من التوكل على الله إذا أصابتك في الرزق إذا فقدت الرزق أن تنزل حاجتك بالله تعالى، فلا تنزلها بالمخلوقين ابتداء، ولو شكوت إلى المخلوق فيكون من باب التسبب الجائز، أما القلب فمع الله. ذكروا عن حاتم الأطر رحمه الله تعالى من علماء السلف عنده 6 بنات مثل الحج وخلى زوجاته بنات غير زوجته و6 بنات وأمهن وذهب الحج وترك لهم الزاد والمتاع. وقبل أن أقول لي واحد من نسوان المجاهدين من مجاهدين السلف المرأة كلمة الجهاد فأنا لا رجل، قال من أين تأكلين أنت وأولادك ووالدك في الجهاد؟ قالت إن زوجي منذ أن علمته أبتارا ولم أعلمه رزاقا، فإن ذهب أبتار فقد بقي رزاقا. مثل زوجي ثم تكون تعبت منذ أن علمته أبتارا ولم أعلمه رزاقا، فإن ذهب الأبكار فقد بقي الرزاق. شوفوا قال وعبد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. واحد من السلف سأله سؤال وده بقوله للمثل بعمل مظاهرات الشغب عشان السكر زاد ونزمين إحبار السمع. واحد من السلف قيل له إن السعر قد غلى، قال لا يهمني غلى السعر أم رقص لأن المسعر الله، ولكن أعبد الله كما أمرني وهو يرزقني كما وعدني. انتهى الكلام. لن تقول لك ما طالعين معانا عمرو تضامن معانا يا أخي كما تضامن معانا في التعامل التوحيد والسنة لن تضامن معانا نجم خلاص. وحاكم الأطر رحمه الله

جديد كده خلاص انت خارج في سبيل الله 4 شهور 6 شهور ولا يستحسن كتاب الله ولا بسنة رسول الله لا انصح رجل يخرج مع هؤلاء تعلم العلم اولى ثم بعد ذلك المباراه مره طلعت معاه من دار الشيخ سيدي مسلم مره طلعت معاه في رجل محل وكان صغير يكون بدوي اكبر يكون من فاتت سرطان طلعت معاه اثناء ما طلعت طبعا دار علم والتوحيد يكون استشريت شويه طلعت معاه وحكيت للصالحين السلام يا جماعه احنا صغير لا لحية ولا تغير بس كان سمعنا الكلام علينا لما نصل البيت الكلام علينا انا مين وحيد اللي جاي كلام عليك كده قلت له مره واحد نفخ من الكلام قال لي خلاص بس هي تكلم الكلام على جماعه جينا بيت طبعا التوحيد يا جماعه ما لا اله الا الله ما تستعين بغير الله بس اخواني طالب خبره يا دوب في العبد كيف تختار والله العظيم احنا كنا شنو في لعبة الوقتامة والله العظيم فالناس لابد أي زوج يعمل الإسلام لابد أن يفهم الإسلام أول حتى لو كان برضه حسن بعضهم قد يكون نيته حسنة وعنده من النية الحسنة ما ليست عند بعضنا لكن لا يستقيم العمل إلا بنية صالحة وموافقة السنة جماعة وموافقة السنة قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا فالتوكل على الله تعالى يجمع بين العمل وبين احتمال القلب على الله قال ابن تيمية رحمه الله من اعتمد على الأسباب ضرب في ناس يعتمدوا على الأسباب يعتمد على الشهادة ذاتي يعتمد على الوظيفة يعتمد على الراتب يعتمد على أشياء دنيوية هذا غلط دي أسباب مجرد أسباب لكن فلتجعل اعتمادك كله على شنو؟ على مسبب الأسباب تبارك وتعالى إبراهيم عليه السلام لما قلت في النار جاءه جبريل قال ألك حاجة؟ قال منك فلا وأما من الله فنعم ده يا جماعة تعلق القلب بالله والعلماء يقولون فلتباشر السبب بيدك ولتعلق القلب بربك ده كلام في غاية النفاق بل دبات أكبر جنوب بيدك أعمل أشتغل بقلبي ما عرف وجد في الصالحين من كان يعمل بيده اشتغل بالحجاب وجد من الصالحين من كان بناء إبراهيم عليه السلام ما كان يحمل اسمه جماعة بنى الكعبة بيده وجد في الصالحين من كان مزارعا العمل ليس عيبا ولكن العيب تخرج ترك العمل قال ابن مسعود إني أرى الشاب الناتك الزاهد فيعجبني فأسأل عن عمله فيقال لي لا يعمل فيسقط من عيني فيسقط من عيني العمل في العمل إذا ابتغي به وجه الله العبادة طبعا الخزاعيين يقولون مثل الحق ويقولون ما شوف باطل مثل عمل عبادة ألا كان يكفي تعصب مثل عمل عبادة مثل المسحة التي تريد بها شنو؟ تريد بها باطل